لأنه كما سمعتم قال إن معيشته من سمعه بتلك التطاوير والتماثيل. فحينما بين له تحريم ذلك ربع تلك الربوة وارتاغ غير سبيلا، فقال له إن كنت ولا بد صانعا أي مصورا تطور الشجر وكل شيء لا روح ولا نفس فيه. ومن هذا الحديث أخذ العلماء التفريق بين تصوير الحيوانات وبين تصوير الجمادات، فحرموا القسم الأول وأباحوا القسم الآخر. الحديث الرابع وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، رواه البخاري ومسلم. الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق غرا وليخلق حبة وليخلق شعيرا، رواه البخاري ومسلم. قال حيان بن حسين قال قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا صنعتها ولا قبرا مشرفا الا سويته، رواه مسلم وابو داود والترمذي. الحديث السابع عن ابي طلحه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره، رواه البخاري ومسلم. والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي روايه مسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا تماثيل. الفرق بين روايه مسلم وروايه الشيخين هو في لفظ صوره وتماثيل، وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما نستطيع ان نفهم من ان الخلاف بين الروايتين بين روايه صوره وروايه تماثيل انما هو خلاف لفظي، لان كل صوره لغه هي تمثال وكل تمثال هي صوره، خلاف ما هو شائع اليوم في العرف الحاضر ان التمثال خاص بالصور المجسمه او تماثيل. هكذا جرى العرف في تحقيق التمثال بالصور المجسمه، اما باللغه فلا فرق بين التمثال وبين الصوره، فسواء كانت الصوره مجسمه او غير مجسمه هي صوره وهي تمثال، لا فرق بين اللفظين مطلقا. فهي في الشيخين لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب او صوره لا تختلف عن روايه مسلم التي فيها كلب او تماثيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم ان ياتيه فلات عليه ان تاخر عنه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى اليه فقال انا لا ندخل بيتا في كلب ولا صوره، رواه البخاري. راك بالتاء المثلثه غير مهمول يعني مش رأسة وإنما رأسة أي أبطع. هذا الحديث يبين في قاعدة مهمة يبين لنا سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. قال ذلك تلقيا عن جبريل بمناسبة أنه كان على وعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام فراس عنه أي تأخر فعله. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه السلام ظهر على وجهه الأرض والحجر والاضطراب، فسأله بعض نسائه فقال إن جبريل عدم أي تأخر عنه، ثم ترى أن ظهر جبريل خارج البيت خارج الغرفة فطار على الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام إننا ترى الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. فالصورة التي كانت في البيت لم تكن صنما فرجعنا الاستباع اليوم في الفائلة أننا كان سورة على اتفارة كما سيأتي في بعض الروايات. ففي ذلك جديد واضح فيبارك عليها الكتابة فالجرسلات أن التخبير من تصوير السور وبيان كما في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا في سورة فإنما يعني في هذا الحديث وفي هذا السورة ولو كان لها غير لها أي صورة مصورة على الثياب وعلى الورق فلا يقصد بها كما يتوهم بعض العصريين. طبعا بعض المتقدمين ممن لم يحيطوا بالأحاديث الواردة في الباب وعاني لم يحيطوا الثابتين. أما المعاصرين اليوم فهم يعلمون بخلاف الأحاديث ولكنهم يجهرون حولها ويحتالون عليها بشتى القيم والتأويل كما سيأتي ذكر بعض ذلك. أيضا هذه السورة التي تمنع دخول الملائكة هي سورة ليس لها ظل وليست مجسمة وإنما هي مصورة على الستارة. وكذلك في حديث عائشة الثالث في الجرس الماضي كما قلنا إن الذين يصورون هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم أو كما قال عليه السلام وأشار إلى الصورة التي كانت على الستارة. ولم يأتي معنا في كل هذه الأحاديث حديث بالصور المجسمة، لم يأتي حتى الآن في كل هذه الأحاديث حديث ولو واحد في التصريح بأن هذه أو هذا الوعيد أو عذب الرسول عليه السلام المصورين والذين يحتلون هذه الصور إنما هي الصور المجسمة. لم يأتي معنا حديث مصرح بذلك وإنما هناك حديث علي رضي الله عنه حيث قال ألا تدع صورة إلا تنفسها. ومع ذلك فهذا كالتوابط من الأحاديث ليس صريحا بأن هذه الصور هي مجسمة بل لعل لفظ طمستها فيها إشارة إلى أن الصورة ليست مجسمة لأن الطمس بالصور التي كتبت أو صورت بالدهان أو بتطريز مثلا إذا طمست بشيء من الألوان أو الشيطان مثلا أقرب إلى تفسير السلام إذا كان مجسما. ففي هذا كله عبرة إلى عبرة في انحراف الذين يحملون هذه الصور التي جاءت هذه الأحاديث النهي عنها على الصور المجسمة ولم يأتي ذكر التجسيم أو معناه في شيء من هذه الأحاديث. الحديث التاسع حديث ذلك والحديث الذي بعده وهو العاشر حديث صحيح وفي تفصيل الحديث السابع حديث جبريل وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيله وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيله. ما هو التعبير؟ قال جبريل فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل أو تبادر إلى أذهان الناس اليوم من لفظ التماثيل يعني أصنام وليس كذلك بدليل قوله فيما بعد وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيل. ستر فيه تماثيل يعني أصنام لا وإنما المقصود صور سواء مثل الصور التي على الباب أو الصور التي على الستارة. وكان في البيت كلب هذا من كلام كلام جبريل يقوله الرسول عليه الصلاه والسلام مبينا سبب تاخره عن المجيء في الوعد الذي كان قد ضربه للرسول عليه الصلاه والسلام. فيقول جبريل صلوات الله وسلامه عليه وكان في البيت كلب امر براس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئه الشجره وامر بالستر فليقطع فيجعل منه مصابتين منبوغتين بطعام ومرء الكلب

فإنما أنا كل مصور النار. هذا وجه. والوجه الثاني وهو أيضا كما ذكرنا بل كررنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الحديث التي حدثناها في الباب بالنسبة للصور التي صورت على الكتائب ولم تنحت نحتا من الحجارة كما كان عليه الكفار في زمن الجاهلية. فتأويل هذه الأحاديث على أن المقصود بها إنما هي صور مجسمة رد لهذه الأحاديث. فنخشى أن يدخل من يتأولها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبين له هذا البطلان في يوم قول الله تبارك يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الرسول يقول كل مصورا في النار من صور صورة قلت أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة يوم هو بنافق أو ليس بنافق ويقول ذلك ونحوه من يسر الصور التي لا ظل لها فكيف يقول مسلم يؤمن بالله ورسوله أن الصور المحرمة في هذه الأحاديث إنما هي التي لها ظل أي صور مذكرة. إذن نقطع بأن الصور المحرمة هي على العيون والسموية تشمل ما لا ظل وما لا ظل لها تشمل المجسمة وغير مجسمة. ومن الإنقراضات والاحتيال على أحكام الله عز وجل في شريعته بعد الرد بمثل هذه النصوص التي تدل على أن الصور المحرمة هي أيضا الصور غير مجسمة، مع ذلك فقد احتال بعض الكتاب في العصر الحاضر حيلة أظن أنه سبق بأنه مسلم. أقولها صريحة وستقولونها معي حينما تسمعون ماذا صنع وماذا فعل. جاء في الحديث أبي هريرة الذي حصل منها امتناع جبريل عليه السلام من الدخول إلى بيت الرسول مع أنه كان على وعد معه، فذكر له أن هناك تماثيل أو صور على الباب وعلى الاستثارة، فأمر بتغيير الصور التي على الاستثارة حتى تصير كهيئة الشجرة. ومعنى ذلك أن هذه الاستثارة كانت مطردة وفيها تماثيل أي صور الخيل ذوات الأجنحة كما في بعض الروايات. ففي منها أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بتغيير هذه الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة، ومع ذلك إضافة خيوط جديدة على هذه الصورة حتى يقضى على معالم الصورة السابقة وتظهر أنها تمثل صورة الشجرة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الصورة إذا وجدت خرجت عن التحريم وقعت ضاحة، ولكن ما رأيت في الحديث لم يقفوا على أو عند هذا التغيير الذي حدده جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام، أي لم يقفوا عند هذا التغيير الكلي أي الذي به تنطبق مع هذه الصورة السابقة وتظهر بعد ذلك صورة أخرى فهي تتسجل معها. لم يقفوا عند هذا التغيير الشامل، فقالوا مثلا لو تغيرت الصورة صورة على الورق مثلا فخط خطا على العنق، زعموا بأن هذه الصورة تغيرت حياتها، زعموا أن أصبح الرأس منفصلا عن الجسد ولا يعيش الإنسان بهذه الصورة، وأن هذه الصورة تغيرت فصارت مباحة. وتسلسلت تغيير التغيير لصحة التعبير التغيير المطلق الشامل الذي ذكره الرسول عليه السلام عن جبريل، هذا تليق دائرته فقالوا كما سمعتم في التغيير الاول انه خذ خط على العنق فدخل. فاولى واولى من ذلك الاولى انه يجوز للشاب ان يخلط مع الفتاه المسلمه يتحدث اليها، لأن هذا الجلوس وهذا القيام هو من أقوى الأسباب لدخول الشيطان بينهما. كثيرا ما نسأل سؤال الآخر يشبه هذا السؤال، هل يجوز في الشرع أن يجتمع الزوجات الأخت المتحابين في الله المتصادقين المتناصحين أن الزوجات والأزواج جالسين في مكان واحد أو على مائدة واحدة مثلا، هل يجوز هذا؟ أقول أنا هذا من باب الجواز يجوز لكن معلق بشرط غير واقع. يجوز إذا تصورنا أن كل من الحاضرين رجالا ونساء يلتزمون الحسن والأدب وفي فرصة محدودة من الفاضل إما طعام أو شراب أو بيت عربية مثل ذلك، لو اتخذ ذلك بلدنا وحياة وليس لدي حياة إلا بهذه الصورة، أحيانا مع ذلك أقول لهذا الحين مبنى الاجتماع يجوز إذا توفرت الشروط، ومن الصعب خاصة في مثل مجتمعنا هذا الذي كلما مضى عليه يوم ابتعد عن الإسلام سنين، هل يجوز أن يلتزم كل من رجال النساء الحسن والأدب فلا يتكلم أحد الحاضرين من رجال أو النساء بكلام مثلا منهم فكبر بس من هنا وقطع من هنا فمن هنا يتكلم الشيطان إلى نفس الإنسان؟ بذلك ما دام هذا من الصعب تحقيقه وفي مثل جلسة عالية طارئة الأولى لا يحصل مثل هذا الاجتماع. ليه؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم أو الإنسان مجردا. لذلك أقول لما قلت في مثل أو في أول مباشرة جواب من كان إلى الشباب مبتلا للدخول في الجامعة في دراسة ما فعليه أن يكون بعيدا عن أن يلد أي سنة لأي فتاة ولو كانت من الفتيات المتحجبات، ولأن هذا الحجاب ليس كما ينبغي، ولكن مع ذلك حملوا بعض الشباب أو من بعض، ولا تغرب المرأة المحتجبة تقول أن هذه أخت مؤمنة ومثلنا، هذا من جاريه الشيطان أيضا الإنسان، لأن هذه كانت متحجبة مش معناه أنه صارت راهبة، بل ولو أنه صارت راهبة معناه أنه صارت بني آدم، يعني خرجت عن كونها بشر لها حسيس لها شهوات لها طلبات ورغبات، ولكن المرأة الصالحة بتجنس. لكن هذا الجهاد من تمامه بالابتعاد عن الطريق الذي يدخل من الشيطان الى غير الانسان. اذا تذكرنا قصه الرسول عليه السلام مع رجلين وهو قائم مع صفيه ولفت النظر الى ان الشيطان يدخل ويمشي في بلد الانسان، فماذا يقول هذا الشاب اذا وقف مع فتاه وله 20 مثلا في راحه الجامعه لكن ما في حدا قريب معهم طريقهم مواقف معهم حتى لا تكتب من كلمة أو بلا كلمة، يعني مجال دخول الشيطان بين الشاب المسلم زعمة والشاب المسلم زعمة موجود في كل دليل مناسب، لذلك السعيد والمؤمن حقا هو من يساعد عن كل الوسائل الوسائل التي قد ورثه وقد ترميه منا على حل رأسه. لأجل هذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة لأنها وسيلة كبيرة جدا لدخول الإنسان وقضاء حاجته ثم الإنسان، فقال عليه الصلاة والسلام ما اختلع رجلا بامرأة إلا كان الشيطان فارقهما لا يقال هذا الحديث حرم الخلوة فما انت بخلوة لا شيء فيه. نقول الحرمات درجات والمنوعات اشترى كذلك. فإذا لم يكن هناك خلوة يقولون مثلا ما هي الخلوة؟ هو أن يدخل الإنسان مع أنه أجنبي مكان ويعلم يقول الباب هذه خلوة وهي محرمة، لكن إذا كان الباب مفتوح فليس بخلوة أيضا صحيح. لكن هذا مو معنى أن إذا جلس في غرفة والباب مفتوح أن الشيطان ما يدخل بينهما، لكن دخوله هناك في الغرفة وفي الباب أقوى له وأسعد له كثير. لهذا فهذا الحديث الوقت الذي يحرم الخلوة ينبه الإنسان مثل العاقل أن هؤلاء الجهد له أن يقوم بمقام فريدة أو غم أو صبحة. ولعل في هذا القدر كتابه والحمد لله رب العالمين.